السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعظم نعمة وأعظم منا ربنا سبحانه وتعالى يبارك بها على العبد أن يرزق الله سبحانه وتعالى هذا العبد قلبا قويا في وقت الأزمات. أعظم نعمة وأعظم منا كان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لأتباع الأنبياء، أعظم منا ربنا كان بيعطيها للصحابة رضوان الله عليهم، هي قضية ثبات القلب في وقت الأزمة. بعض الناس في وقت الأزمات بيضطرب، بعض الناس في وقت الأزمات لأنه مش عارف ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه دايما بيظن بالله ظنونا. بعض الناس زي اللي كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخندق لما حصلت الأزمة الشديدة، الله سبحانه وتعالى قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان في ناس تانيين بفضل الله لما الكل ابتلي، لما الكل اتزلزل، أما المؤمنون الصادقون فالله سبحانه وتعالى قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. دي شهادة ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين في وقت الأزمات اللي القلوب فيها بتهتز، اللي القلوب فيها بتتزلزل، اللي القلوب فيها بتضطرب، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في وقت الأزمة لازم يكون قلبك ثابت، في وقت الشدائد لازم يكون عندك ثقة غير طبيعية في الله سبحانه وتعالى. المؤمنون في غزوة أحد لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالابتلاء الشديد، لما قتل منهم 70 ومثل بالأجساد وبقرت البطون وغير ذلك، ولما الصحابة بعد الغزوة جاءتهم الأخبار إن أبو سفيان لف بالجيش ورجع تاني عن المدينة، قال الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما البلد بتمر بأزمات تكون على يقين مش تنكسر. اوعى حد فيكم ينكسر او يظن ان في يوم من الايام البلد دي هتنهار، مش هتنهار. البلد دي بفضل الله هتظل قائدة ورائدة ان شاء الله عز وجل، مهما كادوا لها، مهما مكروا بها، ان شاء الله البلد دي هتفضل قائمة باذن الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى هيفضل مأمنها. خلي قلبك ثابت وخلي اعتمادك على ربنا سبحانه وتعالى عالي جدا، مهما أريق الدماء كن على يقين ان الله سبحانه وتعالى سيؤمن هذا البلد. مهما كانت المصائب خلي عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيكفي هذا البلد من شر الأشرار وكيد الفجار إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن ربنا له في الكون قوانين، على رأس هذه القوانين كل ما الظالم بيعلى قوي والمستضعف بينزل قوي بتكون النتيجة إن نصر ربنا بيكون قريب جدا جدا جدا جدا. عايز أوصل رسالة، في وقت الأزمة ثبت قلبك، في وقت الأزمة خليك راجل، في وقت الأزمة اوعى تضعف في يوم من الأيام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب مضطربة، يقوم الصديق بقلب ثابت بيعلمنا ثبات القلب في وقت الأزمة ويطلع المنبر أيها الناس إن الله قد نعاكم إلى أنفسكم ونعى رسول الله إليكم فقال إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لازم قلبك يبقى ثابت كما كان قلب الصديق في هذا الوقت. عمر اللي هو عمر بيقول ويكأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وظهر النفاق، والسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأب النفاق ونزل بأبي ما لو إذا نزل على الجبال الراسيات لهضها. ويأتيه عمر ويقول يا أبا بكر ادخل بيتك، الزم بيتك، وأغلق عليك باب دارك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله يا عمر، أبو بكر بيتكلم، والله يا عمر لا أفرق، لا والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله يا عمر لا أقاتلنهم عليها، لا أقاتلنهم عليها حتى ولو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، والله لقاتلتهم عليها، ويخرج وحده ويكون سبب إن القلوب كلها تثبت في أزمة زي هذه الأزمات. إحنا محتاجين في وقت الأزمات قلوبنا تكون شديدة الاعتماد على الله، إن قلوبنا تبقى مليانة ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أن الله لن يضيع أبدا هذه الأمة، أو أن الله لن يضيع هذا البلد، أو أن الله لن يضيعك، طالما إنك بتأدي اللي عليك، طالما إنك طائع لله عز وجل، بتاخد بأسباب الأرض كلها، كن على يقين إن ربنا هينصرك. تقول لي بس ما عادش أسباب، أقولك مش بتاعتك، مش بتاعتك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا جماعة ثبات القلب، شوفوا ثبات القلب في وقت الأزمات وفي وقت المحن. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضاعت أسباب الأرض من بين يديه، خلاص ده عدو كله مجتمع عليه، وهو وحده صلى الله عليه وسلم، وتوقد النار لدرجة ان الطير اللي كان بيعدي من على السماء من شدة هذه النيران، كان الطير ده ممكن يقع فيها من شدة حرارتها وصهدها والكلام ده. ومع ذلك لما يجي له جبريل ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ ها لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أنت لا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله أي أن الله سيكفيني شرهم. ومع ذلك مع أن أسباب الأرض خلاص ما عادش بين إيديه، أسباب الأرض منتهية، يلقى في النار، أسباب الأرض ونواميس الأرض كلها تتغير لمن كان قلبه واثقا في ربه سبحانه وتعالى. خلي قلبك ثابت وخليك راجل في وقت الأزمات وفي وقت المحن. سبحان الله، يعني من عجائب الأمور أن الإنسان مننا أحبابي لما يكون في وقت الأزمة قلبه ثابت مع حسن ظنه بربه، بيكون فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه من حيث لا يدري ولا يحتسب. فرعون بنفسه، فرعون بنفسه نزل للشارع وبدأ يلم الناس، يلا ساعدوني، قال الله فتولى فرعون، ها هو بنفسه، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أسباب الأرض خلاص، أسباب الأرض خلاص. سبحان الله، فرعون لما حب يشوه صورة سيدنا موسى قال عليه ساحر، فرعون لما حب يشوه صورة سيدنا موسى قال عليه ايه؟ ساحر. ومع ذلك كان معاه آلة إعلامية خلت الساحر عند الناس بقى حلو، حتى الناس جم بيقولوا ايه، الناس جم بيقولوا ايه، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم. يا جماعة ده انتوا اصلا ما بتحبوش السحرة. وسبحان الله، وفرعون يخرج وراء موسى عليه الصلاة والسلام وانقطعت اسباب الارض. ولكن هي سنة لله في الكون، المظلوم كن على ثقة بنصر الله لك، والظالم لازم نكون على ثقة بإهلاك الله، بإهلاك الله له سبحانه وتعالى. فرعون دلوقتي في مرحلة حاسمة، موسى ماشي هو وأمته، هو وأمته، البحر قدامهم وفرعون وراهم، والمسألة انتهت وأسباب الأرض خلاص. ولكن شوف ثبات القلب في وقت الأزمة. قال أصحاب موسى إن، يقولون لا لا لا الكلام ده مش صح. قال كلا إن معي ربي. يا إخواني، ومن كان الله معه ماذا فقد، ومن كان الله معه ماذا فقد. خلي قلبك ثابت إن ربنا مش هيضيع البلد دي أبدا. قال الله سبحانه شان موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. خلاص كانت النتيجة، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. ده نواميس الكون كلها بتتغير الآن. هو ثبات القلب في وقت الأزمة، اعتماد القلب على الرب في وقت الأزمة، حسن الظن بالرب في وقت الأزمة. مر موسى عليه الصلاة والسلام كان عايز يضرب البحر علشان البحر يتقفل وفرعون ما يخشش، ربنا يقول له واترك البحر رهوة، مالكش دعوة بالبحر، يعني هو ضرب البحر الفلق عدى خلاص، هو عايز يضرب البحر دلوقتي علشان فرعون ما يعديش، ربنا يقول له لا مالكش دعوة بقى بالبحر الآن، واترك البحر رهوة. ليه؟ عشان لازم يخش. ما هو لو موسى ضرب البحر تاني ايه اللي هيحصل؟ البحر هيتقفل وفرعون هيفضل بعيد وموسى عدى وانتهت القصة على كده، بس مش هي دي النهاية. ربنا يقول له واترك البحر وهو انهم جند مغرقون، ويخش فرعون وموسى يمشي. كانت النتيجة ان الغرق تم وانتهت القصة. قوة القلب، كلا ان معي ربي سيهدين. في كتير من الاوقات اسباب الارض كلها بتتقفل في وشك، ولكن ما اجمل ان تقول كلا ان معي ربي سيهدين. وقعت في مرض والاطباء بيقولوا الدنيا بقى خلاص منتهية، كلا ان معي ربي سيهدين. وقعت في مظلمة وخلاص واقع في مشكلة كبيرة جدا، كلا ان معي ربي سيهدين. مديون واتفصلت من شغلك وما معكش فلوس وعندك زوجة واولاد، كلا ان معي ربي سيهدين. قوة القلب. اسباب الارض انتهت مع النبي. كان ممكن ربنا في وقت الهجرة، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى في وقت الهجرة يبعث للنبي براق زي ليلة الإسراء والمعراج في طرفة عين يكون في المدينة، ولكن ربنا بيعلمنا درس عظيم من اعظم الدروس المستفادة في الوقت ده، ان ممكن اسباب الارض تنقطع معاك علشان تقول كلا ان معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم خد بكل اسباب الارض، وخد بالك خد بالك ان كل اسباب الارض اللي خدها النبي ما نفعتش. النبي دي مكة، هنا المدينة، هنا الشام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكة هيطلع فوق للمدينة، النبي لا نزل تحت 3 ايام. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يخلي اسماء تجيب الاكل، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يخلي عمرو بن فهيرة راعي ابي بكر يمشي بالغنم بتاعه علشان يغطي الاثار، وعبد الله بن ابي بكر يجيب الاخبار من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار ثور. وبعد كده النبي يختار الاجير الواعي الفاهم الطريق وما يمشيش الطريق السالك، يمشي الطريق المعرج اللي وسط الجبال. خد بكل الاسباب ودخل الغار، وساعتها الاسباب دي نفعت النبي؟ والله ما نفعت، ما نفعتش خلاص. ما هي كل الاسباب دي انتهت في النهايه لايه؟ ان المشركين بقوا قدام الغار. المشركين الان قدام الغار، وهم قدام الغار سيدنا ابو بكر بيقول له يا رسول الله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. هنا بيقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما. قوة القلب، قوة القلب في وقت الأزمة في وقت المحنة بتغير كتير جدا، بتغير كتير جدا، بتقلب الدنيا كلها، ولكن مع ثبات القلب في وقت الأزمة. واحد مصاب بمرض والدنيا من، والله يا إخواني والله، يعني أنا بعيني كنت في يوم عندي درس في المعادي في القاهرة، وسبحان الله واحد مصاب، يعني القصة كلها هو عنده 5 غدد سرطانية في الكبد، والدكاترة علشان يعملوا العملية لازم يكون، أنا مش عارف التوصيف إيه الطبي الدقيق، لازم في شريان كده لازم يكون سليم، لا في جلطة ولا في أي شيء. عمل أشعة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، الشريان زي الفل مفيش في أي مشكلة. يخش العمليات يلاقي في جلطة جوه الشريان، في جلطة جوه الشريان. قال لي قعدوا 9 ساعات داخل غرفة العمليات بيحاولوا ينظفوا، ما هو فتح خلاص، بيحاول ينظف الشريان ونظف الشريان. قال لي انا بسبب المرض ده بتاع الكبد ده الاستسقاء كانوا بيطلعوا من بطني مية 12 لتر في اليوم. تخيل شكل البطن وهي 12 لتر مية متعبية مية، واللي كانوا بيسحبوا مية 12 لتر في اليوم والمسألة منتهية. وزوجتي تخش عليا تقول لي الصبر والاحتساب واذكر ربنا، اقول لها مش هيضيعنا، اقول لها مش هيضيعنا. ثبات القلب في وقت الازمه، اثبت بقلبك انت راجل وربنا معاك، ومن كان الله معه لا يضيع ابدا ابدا، ولكن خلي قلبك كله ثقه في الله وقلبك كله يقين بالله. الناس اللي شايفها بنفسيه منهزمه مش المؤمن ده، مش ده المؤمن ابدا، ولكن المؤمن يعلم يقينا كلما الدنيا بتشد اكتر بيكون فرج ربنا اسرع. بيقول لي والله دخلت قعدت 9 ساعات بينظفوا الشريان، وبعد ما نظفوا الشريان بدأوا يشيلوا الخلايا السرطانية بفضل الله. بيقول لي انا عملت العملية وقمت سليم وزي الفل واتجوزت الزوجة التانية كمان. ثبت قلبك، احتمال هنضرب النهاردة والله الواحد ملون يضحك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمر هذه الأزمات علينا بالسلام إن شاء الله. ثبت قلبك، ثبت قلبك واعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. ممكن اسباب الارض كلها النهاردة تتاخد من بين ايديك، مفيش اي اسباب معاك، الكل ضدك، وسبحان الله تلاقي فرج ربنا ليك من حيث لا تدري، والله من حيث لا تدري. ما ننساش امنا هاجر، ما ننساهاش ابدا. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وتقول له يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ والله ما اتكلم. رواية البخاري فاشار برأسه. انت عارف انا لما وقفت مع اثر ابن عباس في البخاري لما عمل لها كده مش قادر يتكلم، مش قادر يتكلم. الزوج اللي جاله ولد بعد سنوات طويلة قوي، والولد نشأ وترع، والولد يعني خلاص جال ولد وفي عز، انت عارف دايما ايه، لو ابنك كبير مش مشكلة اهو يخبط يمين وشمال، انما لما يكون طفل صغير رضيع ومفيش اكل ومفيش شرب ومفيش جيران ولا في حد، يا جماعة ده الواحد مننا لما بيسيب مراته في البيت شوية لوحدها بيبقى قلقان. انتوا كويسين؟ كل شوية تصل، انتوا كويسين؟ عاملين ايه؟ بخير الحمد لله. طب انت خرجتي؟ طب وصلتي بالسلامة؟ خايف. طب ده هيسيبها في صحراء لوحدها. حتى ابراهيم فاشار برأسي انا كده. قالت اذا لن يضيعنا، ضيعها الله. فين اسباب الارض؟ فين اسباب الارض؟ مفيش اسباب ارض. لكن هو اليقين والثقة في الله. كن على يقين وعلى ثقة في الله. ان في وقت الازمة حسن ظنك بربك بتكون المخرج ليك. تاجر وجايب تجارة والدنيا وقفت، كن على يقين ان ربنا هيكرم، وان ربنا هيوفق، وان ربنا هيعين، وان ربنا هيكرمك. ويمكن الدنيا دقت دلوقتي علشان هتتسع بعد كده بسرعة. ولو كنت اعلم الغيبة ها لاستكثرت من الخير. يا اخواني، يا اخواني، اللي يعرف فينا الغيب واللي يطلع فينا على ما كتبه الله سبحانه وتعالى بيبقى على يقين ان الشدة دي هي المخرج. اشد لحظات الليل ظلمة هي اللي بيخرج منها الفجر. صح، قانون لله. بس المطلوب منك ثبات القلب، مطلوب منك احسان الظن في الرب، المطلوب منك انك تفزع الى الدعاء، مطلوب منك انك تفزع الى الدعاء. سيدنا ابراهيم في سورة ابراهيم بعد ما خلاص اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع قعد يدعي، احد يدعي ربنا ليقيم الصلاة، اجعل هذا البلد امينة، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وكان مركز التوحيد ومركز الخير في الدنيا كلها الان في هذا المكان، ورزق الله اهله ونفعه. ثبت قلبك، ثبت قلبك، ادعي ربنا كتير، ادعي ربنا كتير. سيدنا ابراهيم حسبي الله ان الله معنا. املي عبادتك، املي طاعتك. مش معنى ان قلبك منكسر دلوقتي انك خلاص، لا، قوم صلي لعل الركعتين دول اللي ربنا يكشف بهم الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في بدر في عز الازمه قايم طول الليل رافع ايديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. اربط نفسك انك في وقت المحنه لما تنقطع الاسباب كلها انك تدعو الله. اختم معاكم بهذا الاثر. الصحابه رضوان الله عليهم من غزوه خندق جم للنبي بعد الازمه في عز الازمه شديده، راح اقول له يا رسول الله ما نصنع؟ نعمل ايه؟ ده العدو قدامنا 10,000 مقاتل، عمرنا ما سمعنا عن جيش كده. واليهود غدروا بينا تحت، الخونه غدروا بينا تحت، اليهود غدروا بينا تحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجاؤوا الى ربكم وقولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. فاللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارنا في الظالمين آية، اللهم ارنا في الظالمين آية، اللهم كل من حرض على القتل وإراقة الدماء فارنا فيه آية، اللهم ارنا فيه آية، اللهم ارنا في الظالمين آية، اللهم ارنا في الظالمين آية، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بهذا البلد خيرا فوفقه لكل خير واعنه على كل خير، اللهم من اراد هذه البلد واهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم سلمها من كل سوء، اللهم سلمها من كل سوء، اللهم سلمها من كل سوء. اللهم انك قلت وقولك الحق، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، اللهم فاحفظ لمصر أمنها وأمانها وسلمها وإسلامها اللهم احفظ أهلها من كل شر ومن كل كيد ومن كل مكروه يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.